باب أدب الجدال. ينبغي للمجادل أن يقدم على جداله تقوى الله تعالى، لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن ليث عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب قال قال معاذ بن جبل: يا رسول الله أوصني. قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ قال حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن البهلول الأنباري إملاء قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا النضر بن إسماعيل عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال قيل له: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه عز وجل. أخبرنا علي بن محمد المعدل قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد العزيز بن رفيع عن وهب بن منبه قال: الإيمان عريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وماله الفقه. ويخلص النية في جداله بأن يبتغي به وجه الله تعالى. فقد أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الحافظ قال حدثنا قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، وليكن قصده في نظره إيضاح الحق وتثبيته دون المغالبة للخصم. فقد أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن جعفر التميمي الكوفي قال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد هو السكوني قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا علي بن إشكاب قال سمعت أبي يقول: سمعت أبا يوسف يقول: يا قوم أريد بعلمكم الله عز وجل، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. أخبرنا أحمد بن علي بن أيوب العكبري إجازة قال أخبرنا علي بن أحمد بن أبي غسان البصري بها قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي حاء وأخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي قراءة عليه قال أخبرنا عياش قال أخبرنا عياش بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني قال أخبرني زكريا الساجي قال حدثني محمد بن إسماعيل قال سمعت الحسين الكرابيسي يقول قال الشافعي: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو لسانه. ويبني أمره على النصيحة لدين الله وللذي يجادله، لأنه أخوه في الدين، مع أن النصيحة واجبة لجميع المسلمين. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر وعلي بن أبي علي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البرذعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرني أبو محمد قريب الشافعي فيما كتب إلي قال: سمعت الزعفراني يعني الحسن بن محمد بن الصباح وأبا الوليد ابن أبي الجارود، قال أحدهما: سمعت محمد بن إدريس الشافعي وهو يحلف ويقول: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. وقال الآخر: سمعت الشافعي قال: والله ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. أخبرني الحسن بن علي التميمي قال: حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان قال: سمعت عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. وليرغب إلى الله في توفيقه لطلب الحق، فإنه تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويستشعر في مجلسه الوقار، ويستعمل الهدى وحسن السمت وطول الصمت إلا عند الحاجة إلى الكلام. فقد أخبرنا أبو الفرج محمد بن عبد الله بن شهريار الأصبهاني قال: أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبو عبد الله القاضي البركاني قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران الحداني أو الحداني عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد والتؤدة جزء من 24 جزءا من النبوة. أخبرنا أبو الفتح بن أبي الفوارس قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: قال عبد الله بن المعتز: إذا تم العقل نقص الكلام، وإن بدرت من خصمه في جداله كلمة كرهها أغضى عليها ولم يجازه بمثلها، فإن الله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال: أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال: حدثني عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا يونس بن بكير عن رجل من قريش عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: والله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل. فغضب عمر حتى عرف في وجهه، فقال له رجل إلى جنبه: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع أن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا من الجاهلين. فقال عمر: صدقت صدقت، فكأنما كانت نارا فأطفئت. أخبرنا أبو إبراهيم ابن عمر البرمكي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق قال: حدثنا محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن مبارك أو غيره عن الحسن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال: حلماء لا يجهلون، وإن جهل عليهم حلموا أو حلموا. وينبغي ألا يتكلم بحضرة من يشهد لخصمه بالزور، أو عند من إذا وضحت لديه الحجة دفعها، أو عند من إذا وضحت له لديه الحجة دفعها ولم يتمكن من إقامتها، فإنه لا يقدر على نصرة الحق إلا مع الإنصاف وترك التعنت والإجحاف. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال: أخبرنا محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا أحمد بن منصور هو الرمادي قال: حدثنا حرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: ذل وإهانة للعلم إذا تكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه، ويكون كلامه يسيرا جامعا بليغا، فإن التحفظ من الزلل مع الإقلال دون الإكثار، وفي الإكثار أيضا ما يخفي الفائدة ويضيع المقصود ويورث الحاضرين الملل. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزاز وعلي بن أحمد بن عمر المقرئ قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال: حدثنا إبراهيم بن نصر مولى منصور بن المهدي قال: حدثني إبراهيم بن بشار قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: الحزم في المجالسة أن يكون كلامك عند الأمر، والسؤال والمساءلة في موضع الكلام على قدر الضرورة والحاجة مخاف الزلل، فإذا أمرت فأحكم، وإذا سئلت فأوضح، وإذا طلبت فأحسن، وإذا أخبرت فحقق، واحذر الإكثار والتخليط، فإن من كثر كلامه كثر سقطه. ولا يرفع صوته في كلامه عاليا فيشق حلقه ويحمي صدره ويقطعه، وذلك من دواعي الغضب. وقد حكي أن رجلا من بني هاشم اسمه عبد الصمد تكلم عند المأمون فرفع صوته، فقال له المأمون: لا ترفعن صوتك يا عبد الصمد، إن الصواب في الأسد لا الأشد، إن الصواب في الأسد لا الأشد. ولا يخفي صوته إخفاء لا يسمعه الحاضرون فلا يفيد شيئا، بل يكون مقتصدا بين ذلك. ويجب عليه الإصلاح من منطقه وتجنب اللحن في كلامه والإفصاح عن بيانه، فإن ذلك عون له في مناظرته. ألا ترى إلى استعانة موسى بأخيه عليه السلام حيث يقول: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، وقوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري قال: حدثنا القاضي أبو الفرج المعافى ابن زكريا الجريري إملاء قال: حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا عمر بن عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا المازني قال: سمع أبو عمرو أبا حنيفة يتكلم في الفقه ويلحن، فأعجبه كلامه واستقبح لحنه، فقال: إنه لخطاب لو ساعده صواب، أو إنه لخطاب لو ساعده صواب. ثم قال لأبي حنيفة: إنك أحوج إلى إصلاح لسانك من جميع الناس. قرأت على أبي الحسين بن الفضل القطان عن أبي بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش قال: حدثنا محمد بن هارون بطبرستان قال: حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: ما هبت عالما قط ما هبت مالكا حتى لحن فذهبت هيبته من قلبي، وذلك أنني سمعته يقول: مطرنا مطرا وأي مطرا، فقلت له في ذلك، فقال: كيف لو قد رأيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، كنا إذا قلنا له كيف أصبحت يقول: بخيرا بخيرا، وإذا مالك قد جعل لنفسه قدوة يقتدي به في اللحن. ثم رأيت محمد بن إدريس في وقت مالك وبعد مالك، فرأيت رجلا فقيها عالما حسن المعرفة بين البيان عذب اللسان، يحتج ويعرب لا يصلح إلا لصدر سرير أو ذروة منبر وما علمت أنني أفدته حرفا فضلا عن غيره، ولقد استفدت منه ما لو حفظ رجل يسيره لكان عالما. وينبغي له أن يواظب على مطالعة كتبه عند وحدته ورياضة نفسه في خلوته بذكر السؤال والجواب وحكاية الخطأ والصواب، لئلا ينحصر في مجالس النظر إذا رمقته أبصار من حضر قرأت على ابن الفضل عن أبي بكر النقاش قال: حدثنا ابن إدريس بهراه قال: حدثنا ابن إدريس بهراه قال: حدثنا الربيع قال: قلت للشافعي: من أقدر الناس على المناظرة؟ فقال: من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظ، ولم يتلعثم إذا رمقته العيون بالألحاظ، ولا يكون رخي البال قصير الهمة، فإن مدارك العلم صعبة لا تنال إلا بالجد والاجتهاد، ولا يستحقر خصمه لصغره فيسامحه في نظره، بل يكون على نهج واحد في الاستيفاء والاستقصاء، لأن ترك التحرز والاستظهار يؤدي إلى الضعف والانقطاع. أخبرنا أبو الفتح محمد بن أبي الفوارس الحافظ قال: أخبرنا أبو علي ابن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز إنما يقتل الكبار الأعداء الصغار الذين لا يخافون فيتقون ولا يؤبه لهم وهم يكيدون. وأخبرنا وأنبأنا أبو سعد الماليني قال أنشدنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي قال أنشدني أبو الفتح البستي لا يستخفن الفتى بعدوه أبدا وإن كان العدو ضئيلا إن القذى يؤذي العيون قليله ولربما جرح البعوض الفيلا. وينبغي ألا يكون معجبا بكلامه مفتونا بجداله فإن الإعجاب ضد الصواب ومنه تقع العصبية وهو رأس كل بلية. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال أخبرنا محمد بن الحسين الآجري قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبيدة يعني ابن حميد أو عبيدة يعني ابن حميد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة قال قال مسروق بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. أخبرني محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أخبرنا مخلد بن جعفر الدقاق قال حدثنا محمد بن جرير الطبري قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب أنه قال وأتاه رجل ممن يتبع الأحاديث اتق الله أو ممن يتبع الأحاديث اتق الله وارض بدون الشرف من المجلس ولا تؤذين أحدا فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصا. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر بن مخلد المعدل وأبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال إبراهيم حدثنا وقال هلال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال حدثنا أبو الأشعث أحمد المقدام العجلي قال حدثنا حزم بن أبي حزم قال سمعت الحسن يقول لو كان كلام ابن آدم كله صدقا وعمله كله حسنا يوشك أن يجن. قالوا وكيف يجن؟ قال يعجب بعلمه. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد قال قال عبد الله بن المعتز العجب شر آفات العقل. أخبرنا أبو سعيد الخصيب بن محمد بن علي بن قتادة المعدل بأصبهان قال حدثنا أبو بكر بن المقرئ قال أنشدنا محمد بن عبد الله الرملي لمنصور بن إسماعيل الفقيه المصري قلت للمعجب لما قال مثلي لا يراجع يا قريب العهد بالمخرج لما لا تتواضع. وإذا وقع له شيء في أول كلام الخصم فلا يعجل بالحكم به فربما كان في آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع له فينبغي أن يثبت إلى أن ينقضي الكلام. وبهذا أدب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ويكون نطقه بعلم وإنصاته بحلم ولا يعجل إلى جواب ولا يهجم على سؤال ويحفظ لسانه من إطلاقه بما لا يعلمه ومن مناظرته فيما لا يفهمه فإنه ربما أخرجه ذلك إلى الخجل والانقطاع فكان فيه نقصه وسقوط منزلته عند من كان ينظر إليه بعين العلم والفضل ويحذره بالمعرفة والعقل. والعرب تقول عيي صامت خير من غبي ناطق. أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز الطاهري قال أخبرنا أبو محمد علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهري قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال حدثني الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن سلام قال كان شاب يجلس إلى الأحنف بن قيس فأعجبه ما رأى من صمته إلى أن قال له ذات يوم يا أبا بحر أيسرك أنك على شرفة من شرف المسجد وأن لك 100,000 درهم؟ فقال له الأحنف يا ابن أخي والله إن 100,000 درهم لمحروس عليها ولكني قد كبرت وما أقوى على القيام على هذه الشرفة. وقام الفتى فلما ولى قال الأحنف وكأن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. أخبرنا أبو محمد عبد الملك بن محمد بن محمد بن سلمان العطار قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري قال حدثنا أبو عروبة هو الحراني قال حدثنا سليمان بن سيف قال سمعت أبا عاصم يقول قال رجل لأبي حنيفة متى يحرم الطعام على الصائم؟ قال إذا طلع الفجر. قال فقال له السائل فإن طلع نصف الليل؟ قال فقال له أبو حنيفة قم يا أعرج.